وهو يتحدث مع أحد صناديد قريش، فأقبل عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الصناديد وأعرض عن هذا الصحابي الجليل. أو سبب نزول هذه الآيات هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرشدني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء قريش، فجعل عليه الصلاة والسلام يعرض عنه ويقبل على الآخر، أي على هذا المشرك. وفي رواية عند أبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلم أبي بن خلف وهو أحد صناديد قريش، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية: عبس وتولى. قال أنس رضي الله عنه: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه، أي يكرم ابن أم مكتوم بعد نزول هذه الآية. هذا ما ورد في سبب نزول هذه الآيات، ولقد وردت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى الذي ذكرته، ولكن من باب الأمانة العلمية في أسانيدها ضعف. وحديث الترمذي الذي ذكرته الآن قد أعل بالإرسال، وكذا حديث أنس رضي الله عنه. وهذه الطرق وإن كان لا يثبت منها إسناد بدون علة إلا أنها تنجبر بسياق الآيات الكريمات، وتنجبر أيضا بأن عددا من أهل العلم نقل الإجماع على أنها نزلت في هذا الصحابي الجليل، في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول الله تعالى: عبس وتولى. عبس أي قطب جبينه أو قبض وجهه أو كلح في وجهه، يعني كلح في وجه هذا الصحابي، هذا معنى عبس، أي كلح في وجهه يعني استنكر الشيء بوجهه، ظهر في علامات وجهه أنه غضبان أو أنه كاره صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى، تولى أي أعرض بوجهه. قال العلماء إن العابس هنا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره: أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن الأعمى هو عبد الله ابن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قلنا الأعمى هو ابن أم مكتوم، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكان عنده قوم من عظماء قريش يطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامهم. ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا في إسلام من تحتهم، وكان طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام هؤلاء طمعا شديدا، فجاء هذا الأعمى يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض أهل العلم أنه كان يقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وعبس في وجهه رجاء وطمعا في إسلام هؤلاء العظماء، وكأنه خاف عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء العظماء يزدرون النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجه وجهه لهذا الرجل الأعمى وأعرض عن هؤلاء العظماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في توليه عن ابن أم مكتوم يلاحظ هذين الأمرين: الأمر الأول الرجاء في إسلام هؤلاء العظماء، الأمر الثاني ألا يزدر النبي عليه الصلاة والسلام في كونه يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى الذي هو محتقر عندهم. ولا شك أن هذا اجتهاد من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس احتقارا لابن أم مكتوم رضي الله عنه المحتقر عند هؤلاء. إننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه من وراء ذلك إلا أن تنتشر هذه الدعوة الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء، بل من كان أشد إقبالا على الإسلام فهو أحب إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا وصف ابن أم مكتوم رضي الله عنه بالأعمى ورب العزة سبحانه وتعالى قال: ولا تنابزوا بالألقاب؟ كيف يقول الأعمى وهو القائل سبحانه: ولا تنابزوا بالألقاب؟ أجاب على ذلك بعض العلماء بعدة أجوبة، منها الأول أنه وصف بالأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعذر لأنه أعمى، والله تعالى قال: ليس على الأعمى حرج. لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلام النبي المختار عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ذكره بعض أهل العلم في الجمع بين الآيتين. ومن أهل العلم من قال: إن الشخص إذا اشتهر بشيء ولم يعلم من حاله أنه يتضايق بهذا الوصف الذي قد وصف به، فلا بأس أن ينادى بهذا الوصف، ولا يكون هذا داخلا في قول الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكما يقول ذو اليدين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الوصف، كان عنده طول في يديه فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ مع أن هذا لم يكن اسما لهذا الشخص، بل كان يسمى باسم آخر، ولكن وصف بذي اليدين. فقال العلماء: إذن إن الشخص إذا اشتهر بشيء ولم يعلم من حاله أنه يتضايق بهذا الشيء، فلا حرج ولا بأس أن تنادي عليه بهذا الوصف، ولا يدخل هذا في قول الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. ولقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لبعض طرق هذا الحديث في كتاب الأدب بباب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين، ولا يراد بهذا شين هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. إذن لا حرج بذلك، بل لقد أطبق المحدثون على جواز ذكر مثل هذه الألفاظ كالأعمش، كما في الأحاديث: الأعمش، الأعرج، الأعور، الدراوردي. والدراوردي شخص كان يسمى بعبد العزيز، ولقب بهذا اللقب لأنه كان من أهل بلدة يقول أهلها لمن أرادوه أن يدخل عليها اندر. فلما قدم المدينة وجاء الناس يستأذنون عليه، قال لهم: اندروا، اندروا بالدال. فلقب بالإندراوردي، ثم خففت الدراوردي، بدل الإندراوردي خففت للدراوردي. وهذا كان اسمه الحقيقي عبد العزيز، وهذا موجود عند علماء المحدثين. أيضا ابن دقيق العيد لم يكن هذا اسمه، بل لقب بابن دقيق العيد لشدة بياضه. كذلك الخرقي والمقبري. المقبري سمي بهذا لأن بيته كان قريبا من المقابر. والحذاء سمي بذلك لأنه كان يجالس الحذائين، تع الأحذية. والفقير سمي بذلك لأنه كان يشتكي فقار ظهره، سمي بذلك لأنه كان يشتكي فقار ظهره، إلى غير ذلك من هذه الألقاب. إذن نقول: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ما معنى هذا البيت؟ قال العلماء: القدح ليس بغيبة في ستة أشياء، منها أولا المتظلم. هذا المظلوم حينما يشتكي للقاضي فيقول: فلان هذا ظلمني، أو يشتكي من الظلم الذي قد وقع عليه، فهذا ليس بغيبة. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف. يعني إذا عرفت شخص بأنه أعمى أو أعرج، إذا كان هذا خرج مخرج التعريف فهذا لا إشكال فيه، كما قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. تعريف شخص ما بعيب فيه كالعمى والعرج وغيرهما لا يجوز إذا خرج مخرج التنقيص. لو كنت بتستهزئ به هذا حرام، هذه غيبة. أما إذا خرج مخرج التعريف فلا إشكال فيه. وهذا هو القسم الثاني في هذا البيت الذي لا تكون فيه الغيبة محرمة: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف. أن تعرف الناس بفلان مش هيعرفوه إلا إذا ذكرته بهذا الشيء، لا حرج في ذلك. ومحذر، التحذير لا يدخل في الغيبة المحرمة. المحذر هو من يقول مثلا: لا تكن كفلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كما في الحديث الصحيح: لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر فلانا تنقيصا له وذما أنه كان يقوم الليل فتركه، فحذر هذا الصحابي أن يكون مثله. وكما لو ذهب بعض الناس إلى القاضي أو إلى الحاكم فقال: إن فلانا يفعل كذا وأخشى أن يفعل كذا وكذا، واحذر من فلان يا فلان فإنه يفعل كذا وكذا، فهذا كله جائز من باب التحذير والتنبيه، والله تعالى أعلم. ثم قال صاحب هذا البيت: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا. يعني قد يقول قائل: ما حكم غيبة أهل البدع؟ مجاهر للفسق، يعني لو جاهر الرجل بالفسق. طبعا كما هو معلوم ليس لأهل المعاصي حرمة كما بين العلماء، وأيضا ليس لأهل البدع من باب أولى حرمة، كما أنه ليس لأهل المعاصي حرمة فليس لأهل البدع من باب أولى حرمة. لذلك لما سئل الحسن رحمه الله تعالى أنه يوجد رجل فيه بدعة فهل نفضحه؟ قال: نعم. وقال: ليس لهؤلاء حرمة. وهذا ظاهر من هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه يحيى بن يعمر، لما قال: خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق أن لقينا ابن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد أو خارجا منه، فقلنا: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، وذكر من شأنهم أي من عبادتهم ومن اجتهادهم ونحو ذلك، وأنهم يقولون إن الأمر أنف. معنى إن الأمر أنف أي أن الله تعالى لا يعلم بالأمر إلا بعد حدوثه، والله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون سبحانه وتعالى، فهو يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أنني منهم براء وهم بريئون مني. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما تبرأ منهم، مع أن ولاية المؤمن للمؤمن من أعظم القربات، إلا أنه تبرأ منهم ووقع فيهم وهم غائبون، وقع فيهم وهم غائبون. فلا شك أن هؤلاء لو علموا أن ابن عمر رضي الله عنهما تبرأ منهم لأحزنهم ذلك، ولولا ذلك ما عرف المسلمون أهل البدع من أهل السنة. ونحن نجد أن العلماء قد صنفوا في أهل البدع كتبا وذكروهم بأسمائهم وذكروا قبح مقالاتهم. لماذا؟ ليحذر المسلمون. لذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى لما سئل عن تبيين بدعة المبتدع قال: نعم، هي أولى من جهاد الكفار. يعني لما تظهر وتعلنها صراحة وتقول: فلان الفلاني هذا مبتدع احذروا منه إخواني، فلا حرج من ذلك، بل لقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن تبيين بدعة المبتدع هي أولى من جهاد الكفار. وهذا كلام كله فقه من هذا الإمام العلم الجليل. يعني لو قيل وهذه هي الليلة الختامية مثلا لإبراهيم الدسوقي أو للبدوي، لو قلنا لكم جميعا وقلنا للمسلمين جميعا في سرادق عظيم، جمعنا بعض أهل الإسلام في سرادق في مكان عام وقلنا: يا إخواني، كيف يسمح بهذا المحفل الشرقي في ديار المسلمين؟ كيف يطوف بهذا القبر ألوف مؤلفة ممن يدينون بهذا الدين العظيم، يقصدونه كما يقصدون البيت العتيق، ويقولون: إذا لم نستطع أن نذهب لحج بيت الله فإننا نذهب لحج الحسن والحسين أو لإبراهيم الدسوق أو للبدو. وقلنا هذا في سرادق عام على مرأى ومسمع من الناس، وجعلنا نستنفر الناس والهمم، تجد أن الذي سيقف بجانبك قليل. نعم، إن الذي سيقف بجانبك قليل، وإذا دعوت الناس أن يقفوا معك ضد اليهود الكفار الذين عداوتهم ظاهرة، فنحن لا نحتاج إلى جهد كي نثير هؤلاء الجماهير حتى الغافلة في مقاومة الكافرين. لذلك كان القدح في المبتدع أولى من القدح في الكافر. لماذا؟ لأن الكافر عداوته ظاهرة لكل أحد، والكل يستنفر ضده. يعني لما عرضت مسرحية قد رسمت فيها الكعبة، وأتوا بامرأة عارية ترقص على الكعبة من فوق، وبعد ذلك يخرج بئر بترول من تحت الكعبة من أجل أن الذين عندهم البترول والكعبة في أرضهم، هذه أو هذا هو سلوكهم. ونتساءل: كيف هانت الكعبة حتى ولو بالكرتون على مثل هذا المخرج؟ وكيف أجيزت هذه المسرحية من الرقابة؟ وكيف طلعت هذه العارية على مسرح أمام الجماهير هذا العمل، مثل ما كتب الشاعر في صحيفة الأهرام منذ سنوات حين قال: الله في مدينتي ينام على الرصيف. كاتب قذر يكتب مثل هذا الكلام في جريدة رسمية، يقول: الله في مدينتي ينام على الرصيف. تقول له: لماذا؟ يقول لك: يا أخي، الله المقصود به الخير أو الفضيلة. هذا التعليل العليل الذي تكلم به هذا الساقط الهابط، تعليل هابط، لأن الله جل وعلا هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلم يسم الملك سبحانه وتعالى أحد بهذا الاسم إلا هو. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فعندما يقول هذا الهابط: الله في مدينتي ينام على الرصيف، هذا كلام كفري صريح لا يحتاج إلى تأويل إلى معاني أخرى كما أولها البعض. هناك أشياء معينة الجماهير كلها يمكن أن تتبناها، على رأس ذلك إذا كان معسكر العدو من الكافرين الذين يتربصون بالمسلمين وعداوتهم لنا ظاهرة كما هو معلوم، بخلاف المبتدعة الذين هم من جلدتنا ويتكلمون ويتحدثون بألسنتنا ويأكلون من ذبائحنا ويستقبلون قبلتنا. لذلك كان هتك هؤلاء المبتدعة واجبا، وكان مقدما على محاربة الكفار كما بين العلماء. ولكن قد يتطاول البعض على أفاضل من أهل العلم ويقولون نحن نحارب البدع التي يقع فيها هؤلاء العلماء، ويشوهون صور هؤلاء الأفاضل، فيقولون زلت مثلا العلامة الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا، ثم لا يقولون العلامة أو الشيخ بل يقولون المدعو فلان، كما في هذا الموقع الهابط الذي يسمى بموقع سحاب والمفروض أن يسمى موقع ضباب. هذا الموقع الذي يتطاول على رموز الإسلام كالشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، كالشيخ أبي إسحاق الحويني، كالشيخ محمد بن حسين يعقوب، كل أعلام الأمة يتطاولون عليه ويقولون نحن نريد الإصلاح، محاربة هؤلاء المبتدع أولى من محاربة الكفار. نقول كلا، بل هؤلاء أعلام، وإن زلوا في بعض المسائل فكل يؤخذ منه ويرد عليه. نعم إن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويرد عليه، كما قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى معلقا على كلام ابن القيم لما قال إن النار تفنى، قال لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. ما فيش حد معصوم، إن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن نرد كلام هؤلاء، فعلماء الأمة ليسوا بمبتدعة، ولا نستطيع أن نصف هؤلاء الأعلام الذين كانوا سببا في هداية الكثير من شباب هذه الأمة وفي عودتهم إلى الله وفي تمسكهم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أن نقول هؤلاء مبتدعة. لا يجوز ذلك، بل قد يخرج طالب علم بل طويلب علم لا يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، إذا سألته في قصار الصور لا يستطيع أن يسمع لك سورة واحدة من قصار سور القرآن. يقول هذا مبتدع وهذا ضال وهذا مضل، إلى غير ذلك من هذه الألقاب الكبيرة التي نسمعها من هؤلاء. ما تأدب مع عالم وما تأدب مع شيخ من شيوخ هذه الأمة، فكيف يتربى وكيف يتعلم؟ فهؤلاء ليسوا بمبتدعة. نعم كل يؤخذ منه ويرد عليه، وكل له زلات، ولكن ما أجمل أن توجه هذه الزلات أو هذه الأخطاء في رسالة قد زيلتها بالأدب إلى هذا الشيخ، بدلا من أن تشوه عليه أرسل رسالة بكل أدب واحترام، لقد أخطأت يا شيخي، أو لقد وقعت في المسألة الفلانية والمسألة العلانية، ولقد قال العلماء انظر صاد كذا كتاب كذا إلى غير ذلك. هذا هو التوجيه السليم الذي كان يفعله سلف هذه الأمة، والله تعالى أعلم. فالشاهد من هذا الكلام أن أهل المعاصي ليس لهم حرمة، وأن أهل البدع داخلون في ذلك من باب أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، يعني من جاء إلى عالم من علماء الإسلام يستفتي في مسألة معينة. امرأة جاءت إلى عالم فذكرت له أن زوجها شحيح، أو أن زوجها يضربها، أو أن شخصا ذهب إلى عالم فقال له إن جاري فلان الفلاني هذا قد اعتدى علي أو ضربني، ماذا أفعل معه إلى غير ذلك. يعني إذا أراد الرجل أن يستفتي عالم من علماء الأمة ووصف له جاره أو خصمه أو زوجه ببعض ما فيه من العيوب، فهذا لا حرج فيه ولا جناح عليه حينئذ. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، والشح أشد البخل، نسأل الله العافية، فهل علي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها أن تأخذ من مال زوجها الشحيح بغير إذنه. الشاهد من هذا الحديث قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. هذا هو الشاهد. لو علم أبو سفيان أنه وصف بالبخل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام لتأذى، لا سيما أن البخل يتأذى منه كل النبلاء. وأقول النبلاء لأن بعض الناس لؤماء يرى أحدهم أن البخل حنكة، وأن البخل تدبير للمعاش، مع أن البخل من أدوأ الأدواء، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، لكنه بخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هناك داء أدوأ من البخل؟ هو كويس بس بخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هناك داء أدوأ من البخل؟ يعني أقبح من البخل. طبعا أقبح ما يوصف به شريف القوم البخل، صفة ذميمة جدا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنما سيدكم هو من؟ عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان فقيرا ضعيفا. فلا شك أن أبا سفيان لو علم أنه نسب إليه الشح لانزعج، لكن المرأة ما قصدت أن تذهب وتفضح أبا سفيان، ما قصدت ذلك، إنما ذهبت تستفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام للاستفتاء. ماذا أفعل؟ زوجي شحيح، هل هذه غيبة؟ لا، لأنها تحدثت مع من؟ مع عالم سيفتيها. لذا ننبه النساء اللواتي يجلسن مع بعض، تقول المرأة: أنا لا أجد ما آكل، زوجي لا يطعمني، أو الولد يقول على أبيه كذا، أو الأب يقول على ابنه كذا، من باب الشكوى والتنفيس على النفس. أنت يا أخي تقولين هذا الكلام لمن؟ تقولين مثلا هذا الكلام لصديقة، لأخت تتحدثين معها، من باب الترويح والتنفيس على النفس. طب هل هذه الأخت التي تشتكي أنت لها، هل تستطيع أن ترفع عنك الظلم؟ كلا، لا تستطيع. لذا قال العلماء: إذا قلت هذا الكلام لمن لا يستطيع رفع الظلم عنك، فإن هذه الشكوى غيبة محرمة. تقول الأخت: أنا أتشكى لمجرد التنفيس، غيبة محرمة. إلا إذا قلت هذا الكلام لمن تطلبين منه المشورة، أو إذا قصصت هذا الكلام لشخص تريد منه المشورة، قال العلماء. فالمشورة هنا تقوم مقام الفتوى أو مساوية للفتوى، يعني تقول مثلا المرأة لامرأة أكبر منها في السن أسن منها تقول لها مثلا زوجي بخيل كيف أتعامل معه، ماذا أفعل؟ إذا كانت المسألة هكذا خرجت مخرج الفتوى. أما إذا كانت شكوى محضة فلا ينبني عليها فائدة، فهذا كله داخل في باب الغيبة المحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، لأنه لا يمكنك إزالة المنكر إلا إذا وصفت المنكر للذي ترجو منه العون. يعني لا يصح أن تقول لشخص انهض معي لنزيل المنكر دون أن تخبره ما هو المنكر ومن الذي قام به، فإذا لم تخبره فإنه لن ينهض معك لتغيير هذا المنكر ولن يحرك ساكنه. لذا إذا وصفت له المنكر فلا يكون هذا من باب الغيبة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن هذه الأوصاف الستة التي لا يكون فاعلها مغتابا ولا يأخذ حكم المغتاب: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بيت في غاية الروعة، لذا أردت أن أقف معه هذه الوقفة المطولة، في أن الله جل وعلا قد ذكر هذا الصحابي الجليل وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بالأعمى. كيف هذا؟ والله يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. فقلنا هذا من باب التعريف بهذا الصحابي، فإن الشخص إذا اشتهر بشيء ولم يعلم من حاله أنه يتضايق بهذا الوصف الذي وصف به، فلا بأس أن ينادى بهذا، ولا يكون هذا داخلا في قوله: ولا تنابزوا بالألقاب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وما يعلمك يا محمد عليه الصلاة والسلام لعله يزكى، لعله يتطهر من ذنوبه ومعاصيه، لعله يزداد تقوى، لعله يزداد هدى، لعله يزداد إيمانا. قال تعالى: وما يدريك لعله يزكى، يعني أي شيء يريبك أن يتزكى هذا الرجل ويقوى إيمانه، لعله، أي لعل من ابن أم مكتوم يزكى، قلنا أن يتطهر من الذنوب والمعاصي والأخلاق التي لا تليق بأمثاله، أو يذكر فتنفعه الذكرى. وما يدريك لعله يذكر، أي يتعظ فتنفعه هذه الموعظة، فإنه رضي الله عنه أرجى من هؤلاء أن يتعظ وأن يتذكر رضي الله عنه. طب قد يقول قائل: لقد قال الله تعالى: أما من استغنى. من هذا المستغني؟ نحن عرفنا أن الذي عبس وتولى هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي عبس وتولى أي خاطب جبينه وتولى، أي وأعرض بوجهه. أن جاءه الأعمى، إن الأعمى هو من؟ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. ثم قال تعالى: أما من استغنى. من هذا المستغني؟ إنه أبي بن خلف كما في بعض الروايات، وقال بعض المفسرين صناديد مشركي قريش على العموم لبعض روايات الحديث. المهم أنهم بعض الكفار. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل، إذا فتحنا كتاب تفسير كالقرطبي وهو الجامع لأحكام القرآن ومن قبله الرازي، لقد قالوا كلاما غريبا وعجيبا في تفسير هذه الآيات. هذا الكلام محتواه ومضمونه أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر، وعللوا بما حاصله أنه أي ابن أم مكتوم كان يسمع مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بأذنيه للقوم. هو أعمى نعم، ولكن كان يسمع ما يجري ويدور، وأيضا فهو كان قد أسلم وتعلم هذا الدين، أما هؤلاء فلم يسلموا إلى غير ذلك، وقالوا كلاما شديدا في حق هذا الصحابي الجليل. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام عليه بعض التحفظات، لأن الله جل وعلا قد أثنى على هذا الصحابي الجليل في هذه الآيات الكريمات كما سنبين الآن. يعني قال الله تعالى: أما من استغنى. استغنى أي استغنى عن الإسلام والإيمان بما آتاه الله من أموال وأولاد وجاه ورياسة. وكما هو معلوم أن الاستغناء يولد الطغيان، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فغالبا الاستغناء يولد الطغيان، أما من استغنى فأنت له تصدى، أي فأنت تصغي إليه وتقبل عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما عليك ألا يزكى. يعني ليس عليك إثم من عدم تطهرهم وإسلامهم وتزكيهم، فإنما أنت منذر، فإنما عليك البلاغ، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، إلى غير ذلك، لست عليهم بمسيطر. يعني ليس عليك إثم إذا لم يتزكى هذا المستغني، لأنه ليس عليك إلا البلاغ. هذه معنى الآية: وما عليك ألا يزكى. فهذا المستغني قد استغنى بماله لكثرته، واستغنى بجاهه لقوته، فيقول الله تعالى: فأنت تقبل على هذا الذي استغنى بماله وبجاهه، تقبل عليه وتصغي له، وما عليك ألا يزكى، ما عليك إلا البلاغ. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، فأنت تتشاغل وتتغافل عنه، إنها تزكية، إنه ثناء من الله جل وعلا لهذا الصحابي الجليل. وأما من جاءك يسعى، أي يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى حضور مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يخشى، أي وهو يخاف الله تعالى بقلبه، فأنت عنه تلهى، أي تتلهى عنه وتتغافل، لأنه صلى الله عليه وسلم قد انشغل برؤساء القوم لعلهم يهتدون. فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآيات. إذا ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى وسبقه في هذا الكلام الرازي رحمه الله تعالى أيضا وغفر له أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر. لا نوافقهم على هذا الكلام، لأن الله زكى وأثنى على هذا الصحابي الجليل فقال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. أيضا إن ابن أم مكتوم مرفوع عنه الحرج، لأن الله قال: ليس على الأعمى حرج. فمعنى هذه الآيات والله تعالى أعلم أن هذا تأديب لهذه الأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعليم لهذه الأمة في شخص نبيها الكريم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل: هل هناك مناقب وردت لهذا الصحابي الجليل وهو ابن أم مكتوم؟ نعم، له مناقب عديدة، منها هذه الآية: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت تتشاغل عنه وتتغافل عنه. يعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الصحابي، إنها منقبة. أيضا من هذه المناقب أنه كان مؤذنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من مناقب هذا الصحابي الجليل ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ادعوا فلانا. فجاءه ومعه الدواء أو اللوح أو الكتف، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله. وكان عبد الله بن أم مكتوم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا ضرير، يعني أنا أعمى يا رسول الله. فأنزل الله هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ما معنى هذه الآية؟ قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، معناها أي فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من أولي الضرر درجة واحدة، يعني فضيلة إيه؟ واحدة، وذلك بفضل جهاده بنفسه. فأما فيما سوى ذلك فهما مستويان والله تعالى أعلم. أما القاعدون المذكورون في قوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فهم القاعدون من غير أولي الضرر، يعني هؤلاء يعذرون. أما الذي ليس عنده ضرر، ليس أعمى ولا أعرج ولا مريض، ينبغي عليه ألا يتكاسل عن الخروج للجهاد. فقال الله تعالى في ختام هذه الآية: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الأجر العظيم لماذا؟ لأن المراد بالقاعدين في آخر الآية القاعدون من غير أولي الضرر، أما في بداية الآية فهم القاعدون من أولي الضرر، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن